بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف الذي يتعلق بالأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر اشتمل على مسألة من المسائل التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الاضطجاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الاضطجاع التمدد على هيئة النائم سواء نام الإنسان أو لم ينم، ولكن المراد به هنا التمدد ولا يراد به النوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقد ثبت في سنته الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أن النوم ناقض للوضوء، فدل على أن العبرة بالاضطجاع وهو التمدد. وقد اشتمل هذا الحديث على الأمر بهذه الهيئة بعد أن يؤدي الإنسان ركعتي الفجر، ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى الحكم بوجوب هذا الاضطجاع، بل بالغ بعضهم حتى قال إن صلاة الفجر لا تصح إلا إذا اضطجع هذه الضجعة، كما يقوله الإمام ابن حزم رحمه الله، واعتبر شذوذا وخرقا لإجماع الأمة ومخالفا للأدلة الصحيحة على أن هذه الضجعة وغيرها ليست شرطا في صحة الصلاة المفروضة، وأن فرائض الله عز وجل في الصلوات لا تتوقف على اضطجاع الإنسان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاة أن يقيم الأركان على الوجه المعتبر ثم قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فبطل قول من قال إن هذه الضجعة لازمة حتى لصحة الصلاة. وأصل هذا الاضطجاع والأصل في هذا الاضطجاع أنه هيئة من هيئاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الهيئة جبلية لا تشريعية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للراحة والاستجمام ولم يفعلها للعبادة، بحيث تكون من سنن العبادات. والذي عليه طائفة وهم الأكثرون أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعلها يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على سنة وخير، وهو مثاب على ذلك. الشأن في ذلك شأن سائر السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه الأسوة الحسنة، حتى ولو لبس العمامة يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستن ومتبع للسنة مثاب من الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: هكذا فاعتم يا ابن عوف. وعلى كل حال، فإن هذه السنن في الشارات والهيئات من فعلها وهو يقصد الاتباع أجر. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم هذه الضجعة، فقال بعض العلماء إنها سنة ولا تصل إلى حد التأكيد، ولكنها من السنن ويفعلها بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع. واختار هذا القول طائفة من الأئمة كما هو منصوص في مذهب الشافعية والحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إن هذه الضجعة مكروهة وبدعة إذا فعلها الإنسان يقصد التعبد، وشددوا في هذا الأمر كما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر في بعض الروايات عنه رضي الله عن الجميع، وهو أيضا من قول إبراهيم النخعي. الذين قالوا إنها بدعة منهم من يقول إن ابن عمر أنكر فعلها في المسجد، وكان رضي الله عنه لا يرى منهم فعل ذلك أمام الناس في المسجد. وممن كره هذه الضجعة وشدد فيها الإمام مالك رحمه الله، وعند مالك رحمه الله أن الضجعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبل الفجر لا بعد أذان الفجر، فهو يرى أن هذه الضجعة تكون بعد الوتر وقبل رغيبة الفجر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من أجل أن يرتاح من عناء قيام الليل. وفصل بعض العلماء في هذه الضجعة فقال إذا كان الشخص يقوم الليل واجتهد في قيام الليل ثم أصابه العناء فإنه يأتشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضطجع هذه الضجعة. وهذا القول اختاره بعض الأئمة وبعض الشراح كما نص على ذلك الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، وهو قول له وجه من ظاهر السنة، ولكن يشكل عليه عموم الأمر في هذا الحديث. وأيا ما كان فالذي يظهر أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وتتأكد هذه السنة في حق من قام الليل حتى يتقوى على الفريضة. ولذلك قال العلماء إن من صلى بالليل وقام بالليل تعب جسمه وأصابه العناء، فإذا بزغ الفجر فالجسم منهك، فإذا صلى الفجر والفريضة سيكون اشتغاله بالنافلة على حساب الفرض، بمعنى أنه مهما كان فلن يبلغ ذلك الحضور من القلب والخشوع والقوة في النفس حتى يقوى على صلاة الفريضة على أتم الوجوه. ولذلك تأكد استحبابها في هذا النوع من الناس، وهم الذين يقومون الليل حتى لا يكون الاشتغال بالنافلة مضيعا لحضور الفريضة. وهذا القول من أعدل الأقوال وأشبهها بحال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولذلك إذا كان قام الليل يجتهد في فعلها. أما أمام الناس وداخل المسجد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مسجده ليرى الصحابة مضطجعين بين الأذان والإقامة، وقال صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا. وإن كان النوم داخل المسجد جائزا كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث ابن عمر حينما كان عزبا، ولكن عند الحاجة. أما في هذا الوقت وقد أذن الأذان وأقبل الناس على العبادة فإن التمدد أمام الناس يسقط المروءة، والنوم في وجه الناس في مجامعهم مسقط للمروءة، إلا إذا جرت العادة مثل الشيخ بين طلابه يرتاح ويستجم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا ثم جلس كما في حديث أبي بكرة في الصحيح. فقد يجلس الإنسان ويطول عناؤه فيتكئ ويرتفق ويتمدد كالعالم مع طلابه وكالوالد مع ولده إذا كانوا داخل المسجد. أما أمام الناس فإنه يعتبر كما نص العلماء رحمهم الله أن التمدد والهيئات التي لا تكون إلا في الخاصة والستر أنها تسقط مروءة الإنسان إذا فعلها أمام الناس، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، لأن الحياء يمنع الإنسان غالبا من أن يمد رجله أو ينام بين الناس في المجامع العامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فدل على أن من يستحي لا يصنع كل شيء، وإنما يتعاطى كمالات الأمور ومعالي الأمور. ولذلك شدد في هذا الأمر في المسجد، أما إذا كان في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة فلا بأس. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الضجعة تكون بين الأذان والإقامة، أي بعد الرغيبة. وفي رواية مالك رحمه الله وهو أضبط، ولذلك لا يشك أنه في رواية عن الزهري مقدم على غيره رحمه الله برحمته الواسعة، حتى قال الإمام الشافعي قولته المشهورة: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. فهو في الرواية لا إشكال في تقديم روايته على رواية غيره، وذلك لشدة تحريه وضبطه رحمه الله. فروايته أنه اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر الرغيبة. وقد جمع العلماء جمعا حسنا فقالوا إنه لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، ويعتبر هذا الخلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وعند العلماء أن السنن والأخبار إذا وردت في شيء تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحكم بتعارضها إذا اختلفت، لأن مورد النصين ليس بواحد، والحادثة متعددة، وإذا كانت الحوادث متعددة فإنه لا يحكم باتحاد السنة على وجه واحد إذا اختلفت الرواية فيها، بل يحمل على التعدد، كما أجاب بهذا الجواب الأئمة رحمه الله في كثير من المسائل. وعلى هذا فإنه لو صلى الإنسان الوتر في بيته واضطجع بعد وتره وقبل رغيبة الفجر فقد حقق السنة، ولو صلى الرغيبة في بيته وكان قد قام من الليل واضطجع فلا بأس. لكن السؤال: هل ضجعة الفجر مرادة لذاتها كما ذكرنا من كونها معونة لمن قام الليل، هذا وجه، أم أن هذه الضجعة المراد بها الفصل بين الصلاتين؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة. قالوا أصحاب هذا القول إن المراد بها الفصل بين الصلاتين، أي أنه يصلي رغيدة الفجر ويفصل بينها وبين الفجر. وهذا إذا كان في بيته عنده أهله كلمهم قالوا، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع هذه الضجعة إذا لم يتحدث مع أهله، والسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وصل بين الصلاتين، وأنه إذا صلى فليتكلم وليفصل بينهما بكلام. قالوا فاضطجاعه عليه الصلاة والسلام قد يقصد به الفصل بين الصلاتين. إذا قيل بهذا الوجه وأن المراد به الفصل بين الصلاتين تضعف العلة الأولى، وهي كونها استجماما منه عليه الصلاة والسلام وقوة على الفريضة، وحينئذ يشدد في كونها في المسجد، لأنه في المسجد يمكنه أن يسلم على من بجواره ويمكنه أن يفصل بالحديث مع من بجواره، وبهذا تتحقق السنة. وهذه العلة الثانية أيضا لها وجه ولها قوة، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها أشارت، وأم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة أيضا أشارت إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى، وهذا في رواية مالك أنه كان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد الوتر يقوى أكثر. وعلى هذا يقوى اعتبار هذه العلة مع العلة الأولى، فلا مانع أن تتحصل المصالح المتعددة في الشيء، وتكون هناك علل يراعيها الشيء الشرع من جانب آخر في العمل الواحد. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع، وورد عنه عليه السلام أنه اضطجع على شقه الأيمن، وهذه سنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، قولا وفعلا في النوم أنه يضطجع على شقه الأيمن. فقد قال للبراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه: توضأ وضوء إذا أردت، لما أراد أن يبين له السنة في نومه أمره عليه الصلاة والسلام فقال له: توضأ إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وقوله إذا أخذت مضجعك أي أردت أن تأخذ مضجعك، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إلى الصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال العلماء إن الاضطجاع على شقه الأيمن فيه منفعة للنائم، وذلك أن نومه يكون أخف، لأن القلب في الجهة اليسرى، فإذا نام على يمينه خف نومه ولم يستغرق القلب للتعلق، فيكون أسهل في قيامه وهبته من نومه. وقال بعض العلماء إنه أمر تعبدي لا يستطيع الإنسان أن يدرك العلة، والأطباء يقولون إن الاضطجاع على الشق الأيسر لمن كان على طعام أرفق، ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والأمر بالاضطجاع على الشق الأيمن فيه وجه من أوجه الهيئات المباحة في النوم، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع من هيئة وأمر بهيئة وبقي ما عداهما على الإباحة، فهو من هدي عليه الصلاة والسلام أنه منع من النوم على البطن. ومر كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الترمذي أنه مر على رجل مضطجع على بطنه فركله برجله عليه الصلاة والسلام ونهاه ثم قال إنها ضجعة أهل النار، وذلك أن الله تعالى يقول يوم يسحبون في النار على وجوههم، فالنوم على الوجه منكبا منهي عنه شرعا وهو مذموم، ونص بعض العلماء على أنه مكروه، وقال بعضهم أنه يصل إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ضجعة أهل النار، وهذا أقرب إلى المنع القوي منه إلى الكراهة، والأشبه أن أقل درجاته الكراهة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في بيان الحديث الذي ورد بنهي عليه الصلاة والسلام. فجاء فبقي ما عداهما ما عدا ضجعتين على الإباحة، فلو اضطجع على شقه الأيسر جاز وفاته الأكمل، ولو اضطجع مستلقيا ووجهه إلى السماء فإنه جائز وفاته الأكمل والأفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تأدب فيها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلفظ الحديث. وقد ذكرنا أن أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة تأدبوا مع السنن والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تراجمهم. ومسألة الباب نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد إقامة المكتوبة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة أي المكتوبة، لأن الأصل في الإقامة أنها لا تكون إلا في المكتوبات من حيث الأصل، ولذلك منع العلماء رحمهم الله من الإقامة أو النداء المعين لصلاة العيد والكسوف، حتى كره بعض العلماء أن ينادى في المسجد الصلاة قبل العيد مباشرة، وذلك لأن هذه الصلاة ليس لها إقامة، وإنما تختص الإقامة بالصلوات المفروضة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هي المفروضة، ويقال كتب الشيء إذا فرض، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم. وتعبيره عليه الصلاة والسلام بالمكتوبة تعبير بالمصطلح، وهذا يدل على أنه أن الصلاة فيها مكتوب وفيها غير مكتوب، وهذا ما يعبر العلماء عنه بالصلاة المفروضة وصلاة التطوع. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيه دليل على تعظيم أمر المكتوبات، وأن الواجب على المسلم إذا أقيمت أن يبادر. فإذا كان الشرع ينهى عن الصلاة التي هي قربة لله عز وجل، فكيف بمن هو مختلط ببيعه أو شرائه أو أخذه وعطائه؟ وهذا يدل على أنه يجب المبادرة إلى الصلاة عند الإقامة، وأنه يتعين على الإنسان أن يبادر لفريضة الله، بدليل أن الشرع شدد حتى على الشخص وهو في حال القربة أثناء تنفله أو إرادته للتنفل، فقطع عن كل شيء إلا الصلاة. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا نادى المنادي بالصلاة فكأنه لا يعرف أحد ولا يعرف صلوات الله وسلامه عليه، من كمال خشيته لله عز وجل وتعظيمه للصلاة التي هي عمود الإسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يشمل ابتداء الإقامة والانتهاء من الإقامة، فأنت تقول أقيمت الصلاة بمعنى ابتدأ المؤذن بالإقامة، وتقول أقيمت الصلاة بمعنى أنه فرغ من الإقامة ولم يبق إلا أن يكبر الإمام لكي يدخل في صلاته. ومن هنا إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة بمعنى أن المؤذن انتهى من الإقامة، فهذا لا إشكال في دلالته على الحد الأعلى لمضمون النص. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ الصلاة بعد الإقامة. ومن هنا لو انتهى المؤذن من الإقامة وفرغ منها، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكبر لنافلة بعد انتهاء المؤذن أو ابتداء المؤذن بالإقامة. والأظهر أن العبرة بالابتداء، فيمنع من ابتداء النوافل بعد أن يبدأ المؤذن بالإقامة. وظاهر هذا الحديث جميع النوافل، سواء كانت من ذوات الأسباب أو كانت من غيرها، فلو أنه دخل وأراد أن يصلي تحية المسجد، وبعد أن بلغ طرف الصف أي مكانه الذي يريد أن يصلي به فيه، رأى قام المؤذن فأقام أو ابتدأ الإقامة، أو دخل فبلغ موضعه من الصلاة وكان المؤذن قد ابتدأ الإقامة فبلغ الموضع في منتصف الإقامة، أو دخل فبلغ موضعه وقد انتهى المؤذن من الإقامة، في جميع هذه الأحوال لا يجوز له أن يبتدئ صلاة تحية المسجد، ولا يبتدئ السنن الرواتب، ولا يبتدئ أي نافلة كركعتي الوضوء ونحو ذلك، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي قوله إلا المكتوبة فيه وجهان، قال بعض العلماء إلا المكتوبة جنس المكتوبة، وعلى هذا يرخصون في من فاته الظهر وأقيمت عليه صلاة العصر وأمكنه أن يدرك الإمام، أن يستفتح صلاة الظهر ويصليها ثم يصلي العصر، لو أقيمت عليه صلاة العصر ولم يصلي الظهر أن يستفتح بصلاة الظهر ويصليها إذا غلب على ظني أنه يدرك صلاة العصر، لأنها مكتوبة ومستثناء من ظاهر النص. ومنهم من قال إلا المكتوبة يعني المكتوبة التي أقيمت، وعلى هذا تكون خاصة بالمكتوبة التي أقامها المؤذن، فلو دخل ولم يصلي الظهر وقد أقام العصر قالوا يدخل بنية الظهر وراء العصر ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العصر، وهذا هو الأعدل والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. ظاهر الحديث على ما ذكرنا أن يبتدئ الصلاة. ومن هنا دخل عليه الصلاة والسلام المسجد بعد أن شرع بلال في الإقامة، ورأى رجلا فاستفتح رجل الصلاة، فلما صلى قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، صلى عليه الصلاة والسلام الصبح، قام إلى الرجل وساره فأتى الصحابة إلى الرجل وقالوا له: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي الحادثة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل شرع في الصلاة بعد الإقامة قال عليه الصلاة والسلام: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا. وفي لفظ ثالث أيضا قال له: يا هذا، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ومن هنا أخذ العلماء فائدة أو فوائد من هذا الحديث، منها أن الشريعة منعت المسلم أن يصلي والجماعة قائمة تعظيما لأمر الجماعة وتضييقا لأمر الشذوذ عن جماعة المسلمين، خاصة في هذه الصلاة التي جعل الله شعارها وحالها للمسلمين على التمام، فهم كالبنيان المرصوص وتبع لإمامهم لا يختلفون عليه. ومن هنا قالوا إن النهي عن الانشغال بالنوافل مع الفرائض يقطع معنى الجماعة، ودعي الناس إلى فرائض الله في بيوت الله لحكم عظيمة وأسرار كبيرة، منها أن يحس المسلم بإخوانه وأنه معهم كالجسد الواحد، فإذا اختل نظام الجماعة وشد هذا فصلى، ودخلت إلى مساجد المسلمين فوجدت هذا يصلي الرغيبة والثاني يصلي تحية المسجد والثالث مع الجماعة، تفرقت جماعة المسلمين. ولذلك شدد في هذا الأمر، أيما تشديد شدد فيه في ابتداء الجماعة وشدد فيه في نهاية الجماعة، فلا يجوز لأحد أن ينشغل عن الجماعة إذا دخل في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافل. لأنه لا يعقل أن تقوم جماعة المسلمين ويجلس الشخص والشخصان والثلاثة والأكثر منتحيين في ناحية، فهذا يدل على طعنهم للإمام، أو أنهم لا يريدون الصلاة مع الإمام، أو أنهم لا يريدون الصلاة مع هذه الجماعة، فليس كل الناس يعلم أنهم قد صلوا في رحالهم. ومن هنا قطعت الأسباب المؤدية إلى الخلاف أو ظاهر الخلاف والفرقة والطعن في الأئمة والشذوذ عن الجماعة، حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أحكم فيها لعباده هذه السنة وهذا التشريع. ولذلك نهي أيضا عن الخروج عن الجماعة في آخر أو أثناء فعل الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن هنا جمهور العلماء على أنك إذا دخلت المسجد، جماهير السلف من الأئمة والعلماء سلفا وخلفا، على أنك لو دخلت المسجد والصلاة قائمة وفريضة الله تؤديها جماعة المسلمين، فلا يحق لك أن تنفرد عن هذه الجماعة أو تشد عن هذه الجماعة أو تبقى واقفا أو تجلس في ناحية من المسجد، بل عليك أن تدخل مع هذه الجماعة ولو كنت قد صليت. قال: يا أبا ذر، كيف بك إذا كان عليك أئمة أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. كل هذا حفاظ على هذا الأمر العظيم، حتى في نهاية الجماعة لو دخل فوجد الإمام على أي حال فواجب عليه أن يتابع ولا يشد. ومن هنا كان من الجهل أن يقف الرجل والإمام راكع والإمام ساجد، تجده واقفا ينتظر رفع الإمام من السجود، ففاته فضيلة السجود بين يدي الله عز وجل، وفاتته الرحمة والخير، فالسجود مع الجماعة أعظم أجرا عند الله من السجود لوحده. قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فهو إذا سجد مع جماعة المسلمين رفعت درجته وكفرت خطيئته، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فتجده واقفا وتجدها صورة قبيحة لا تليق بالمسلمين، أن تجد الجماعة كلها ساجدة وهؤلاء قياما واقفون. ولذلك شدد في هذا الأمر، وكان العلماء والأئمة ينصون على أنه ينبغي على المأموم إذا دخل فوجد الإمام على أي هيئة أنه يدخل معه، وأنه يوافقه ولا يخالفه، ويتابعه ولا يشد عنه، حتى ولو دخل قبل السلام بثانية أو لحظة عليه أن يكبر فيدرك فضيلة الجماعة الأولى. ومن هنا كره العلماء أن ينتظر، وما قاله بعض أصحاب الرأي من أنه إذا دخل والإمام في التشهد ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يحدث جماعة ثانية. ما الذي خصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا؟ وثانيا هذه السنة تأمر في ابتداء الصلاة أن لا يحدث وأن يدخل مع الإمام ومع المكتوبة، وحرمة الصلاة ابتداء وانتهاء واحدة. وثالثا أن هذا التخصيص بالرأي لأنه يقول يصيب الجماعة، وهذا غير مسلم لأنه سيصيب فضيلة الجماعة الأولى إذا كبر قبل تسليم إمامها، فمن كبر قبل تسليم الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة الأولى، والجماعة الأولى أدركت وقتا لم تدركه الجماعة الثانية، وما بين الجماعتين ولو كان لحظة واحدة فإنه كما بين السماء والأرض. إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. أي أنه لو كبر تكبيرة الإحرام، لو جماعة عقدت في هذا المسجد في أول الوقت وجماعة عقد بعدها بدقيقة، فالجماعة الأولى أعظم أجرا عند الله من الجماعة الثانية، لأن الصلاة على أول الوقت هي أفضل وأكمل وأعظم أجرا. فلذلك لما ورد هذا الحديث أكد الأصل العام، وهنا فقه النصوص، أن ينظر المسلم ماذا يريد منه الشرع، وأن يفقه معنى ارتباط جماعة المسلمين بعضهم مع بعض، وأنها كما ارتبطت روحا ارتبطت ظاهرة، كما ارتبطت باطنا ارتبطت ظاهرة، وكما ارتبطت جماعة المسلمين في أمور الدين في شعائر الدين في كثير من شعائر الدين، فهذا الحديث معلم من معالم الارتباط ودليل من يؤكد عدم الشذوذ عن جماعة المسلمين. ويبقى السؤال، لو أقيمت الصلاة والمصلي في صلاته، فظاهر الحديث أنه يقطع صلاته، وذلك في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. قال بعض العلماء فلا صلاة يحتمل، فلا صلاة مبتدأة، وحادثة الصحابي حينما كبر وقد أقيمت الصلاة تقوي هذا المعنى. وقال بعض العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن هنا يقطع. فالذين قالوا إنه لا يقطع فصلوا في هذا الأمر، قالوا إذا أقيمت الصلاة وهو في آخر الصلاة، بمعنى أنه في التشهد أو قبل التشهد في السجدة الأخيرة، ويغلب على ظن أنه يسلم ويدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، فإنه لا يقطع. وحكى بعض العلماء الإجماع على هذا، أنه إذا كان مقاربا للسلام أنه يتم. وقال بعض العلماء إنه إذا غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركعة وأنه لا تفوته الركعة يجب عليه إتمام الفريضة. قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة عمل، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى عن إبطال العمل، فلو قلنا له يسلم فقد أبطل عمله. وعلى كل حال إذا أراد الشخص أن يخرج من الإشكال ويتبع السنة على أتم الوجوه فإنه يقطع، وهذا الأشبه بظاهر النص والأشبه بتحري السنة. وإذا رجا أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل فراغه بعد فراغه من هذه الصلاة فإنه يجوز له، وفرق بين الجواز وبين الأفضل والأكمل. فالأفضل له إذا رجا أنه يصيب السنة أن يسلم ويدخل مع الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على الإقبال على المكتوبة وأنه يدخل فيها، فهذا أكمل. ولكن لو أنه أتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يدل على أن الصلاة مع الصلاة، ولا يصدق عليه أن صلاته مع الصلاة المفروضة إلا إذا كبر الإمام. ومن هنا يقوى أن نقول بالجواز، وأجزنا له أن يتم صلاته إذا رجع أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وعليه فإنه يفصل في قطع الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة. لكن السؤال كيف يقطع الصلاة النافلة؟ هل يسلم أو يخرج منها هكذا؟ جمهور السلف والخلف رحمهم الله يقولون إن قطع الصلاة يكون بالسلام، فكل من كبر تكبيرة الإحرام وأراد أن يخرج من صلاة مفروضة أو نافلة فليسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فنص على أنه دخل في حرمة، ثم قال تحليلها التسليم عموما، ولم يفرق بين أن يسلم أثناء الصلاة أو يسلم بعد تمام الصلاة. ومن هنا لما أثبت الحرمة بالمقابلة دل على أن الحرمة لا يخرج منها إلا بأصل شرعي يضاد ذلك. فلما كان ضد التحليل التحريم التحليل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحليل بالسلام في مقابلة التحريم بالتكبير، دل على أنه مقصود، وعلى هذا يسلم من الصلاة. وإذا سلم فحينئذ يكون أجره فيما عمل. فلو أنه صلى ركعة ثم سلم من أجل الاستجابة لهذا الأمر ودخل في الفريضة، كتب له أجر ما صلى، لأنه سلم بالسلام الشرعي فخرج من الحرمات على صورة شرعية. وهذا الفرق بين أنه يسلم وبين كونه لا يسلم، فإنه إذا سلم فقد أبطل صلاته، وفرق بين الإبطال وبين الخروج من الصلاة على الصفة الشرعية. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله، خلافا للحنفية وبعض أهل الرأي الذين يقولون يقطع من الصلاة مباشرة ولا يحتاج إلى سلام. فهذه فائدة أن يسلم، أن يكتب له أجر ما صلى. وفي هذا الحديث دليل على أصل قدمناه، أنه إذا تعارضت الفرائض مع النوافل قدمت الفرائض على النوافل. وهذا ما يسميه العلماء بمسائل المفاضلات، أن تقدم الواجب على غير الواجب، وأن تقدم الواجب المؤكد الوجوب والفرضية على ما دونه، وأن تقدم الأركان على الفرائض المطلقة، وأن تقدم الفرائض التي يمكن لا يمكن تداركها على الفرائض التي يمكن تداركها. وهذه كلها قواعد استنبطها العلماء من النصوص ومن معاني النصوص في مثل هذه المسائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الاشتغال بالنافلة مع وجود الفرض، ولكن وهذا المنع يدل على تقديم الفريضة على النافلة، وهذا ما أكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن هنا قال العلماء، أخذوا من هذا الحديث في معناه في تقديم الفريضة على النافلة، أنه لو استيقظ قبل طلوع الشمس وأراد أن يصلي نافلة الصبح وضاق الوقت بحيث لا يتسع إلا للفريضة أو لركعتين، فإننا نقول يجب عليه أن يدخل في الفريضة، ولا يجوز أن يصلي رغيبة الفجر، لأن هذا يفوت وقت الفريضة. وتقدم الفريضة في شرائطها مثل شرط الوقت وشرائط الطهارة أيضا ونحو ذلك من المسائل، تقدم فيها الفرائض حظا على النوافل، لأن الشرع فضلها ورفع درجتها، فدل على أن اشتغال المكلف بها آكد. ولكن هذا التقديم والإلزام بالتقديم محل أن يضيق الوقت، أما إذا اتسع الوقت فقد دلت النصوص على أن النوافل تقدم على الفرائض إذا كانت راتبة قبلية، كما هو الشأن في الرواتب القبلية. فلو أن شخصا أذن عليه أذان الظهر يبتدئ بنافلة الظهر ثم يصلي الراتبة والفريضة، يصلي الفريضة بعد الراتبة. وهنا إشكال، لو قال قائل إن النافلة إن الفريضة الأفضل أن تصلى في أول الوقت، وإذا صلى الراتبة قبل الوقت مثل المرأة في بيتها مأذون لها بترك الجماعة، فهي لا تتقيد بإقامة المسجد ولا تتقيد بصلاة الجماعة، فلا شك أنها لو ابتدأت بعد الظهر مباشرة بعد أذان الظهر وصلت الفريضة أصابت أول الوقت على أتم الوجوه، ثم تقضي النافلة بعد ذلك. يعني يقولون إن الفريضة أفضل ما تكون في أول الوقت، فهل يترك النافلة القبلية في صلاة الفجر كما لو كان مريضا وصلاة الظهر فيصلي الفريضة حتى يدرك فضل الفريضة في أول الوقت ثم يقضي النافلة بعد ذلك؟ أليس هذا من تقديم المتصل بالفريضة من الفضائل على المنفصل عنها؟ لأن عندهم أن المتصل بالفرائض مقدم. وتوضيح هذه القاعدة، لو أن شخصا علم أنه لو صلى راتبة الفجر في البيت يفوته الصف الأول، فيحصل السنة في بيته براتبة الفجر أو يفوته فضل الصف الأول، فأيهما يقدم؟ قالوا يخرج إلى المسجد ويدرك فضيلة الصف الأول ويصلي الراتبة في المسجد، لأن فضيلة الصف الأول متصلة بالفرض، وهذا يقوي ويرجح خروجه، وأنه لا يصلي الراتبة في بيته حتى تفوت عليه الفريضة المتصلة بالفريضة، وهذا يسمونه الحاق التوابع بأصولها. فهذه فضيلة المكان تابعة للفريضة، فضيلة الزمان تابعة للفريضة. فالسؤال الآن، هل يترك النافلة اللي هي الراتبة ويبدأ بصلاة الظهر مباشرة ثم يقضي وقد صح عنه عليه السلام أنه قضى الرواتب بعد الصلاة؟ الجواب لا، بل يبدأ بالراتبة ثم يصلي الفريضة، لأن هذا هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التفضيل من جهة المتابعة، وإن كان الجنس فاضلا تخرجت على هذه مسألة الشخص يكون مثلا من أهل مكة، لو صلى الخمسة الفرائض على قول بأن فضيلة المضاعفة خاصة بالمسجد، لو أنه أراد أن يخرج إلى منى لكي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، أم أن الأفضل أن يصليها في مكة لفضيلة 100,000 صلاة؟ حتى ولو قلنا إن غير مكة يأخذ المضاعفة، فالمسجد القديم أعظم فضلا وأكثر أجرا. قالوا بل يخرج إلى منى ويعتبر صلاته الظهر في منى أفضل من صلاته، تكون صلاته للظهر في منى أفضل من صلاته في مكة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء التفضيل للمتابعة للهدي والسنة، وهذا هو الأصل، لأنه إذا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المعنى في المتابعة أعظم زلفة وقربة للعبد عند الله من فعل الأفعال. وفرق بين التفضيل بالأفعال وجنسها وما وصفت بها من الفضائل، وبين التفضيل من جهة الأصول التي يقوم عليها دين الإنسان، وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فلا ينظر الإنسان إلى الفعل مجردا من الأصول العامة، وهذا هو فقه السلف. ولذلك لما دخل بعض أئمة السلف على الرجل وهو يصلي بعد العصر صلاة بدون سبب من النوافل، فقال له: يا هذا، أتتنفل بعد العصر وهو منهي عنه؟ قال له: إن الله لا يعذب من صلى. قال له المصلي: إن الله لا يعذب من صلى، حجج إبليسية يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس يخالف بها السنة ويتأول بها هذه المعارضة. فقال له: إن الله لا يعذب على الصلاة، أنا أصلي فكيف أعذب من الله؟ فقال له: إن الله لا يعذب، يا هذا، إن الله لا يعذبك عن صلاتك، ولكن يعذبك لعصيانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست القضية في الأفعال المجردة ولكن بالأصول العامة. فلا صلاة إلا المكتوبة المراد بها الأصل العام. ومن هنا كان التفضيل في حديثنا وفي تقديم في حديثنا للفرائض، والتقديم في التعارض بين الفضائل محله أن لا يكون معارضا لأصل عام دلت السنن أو دلت الأدلة في الكتاب والسنة على تفضيل ذلك الأصل العام وتقديمه على غيره. تعالى: باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد، من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال رحمه الله: وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة في قضاء رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته، والعمل عند طائفة من المحققين على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث على الرخصة في قضاء رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة وجهان. قال بعض العلماء إنه يقضي رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر ولا بأس في ذلك ولا حرج، ولكن بشرط ألا يكون قد نام عن صلاة الفجر أو أخرها أو تأخر فيها بحيث سلم قريبا من طلوع الشمس، فحينئذ إذا ضاق الوجه الوقت وغلب على ظنه أنه لو قضاها طلعت عليه الشمس أثناء قضائها فلا، لأنه لا تجوز صلاة النافلة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها، وحكي الإجماع على ذلك، حتى من قال من ذوات الأسباب منع أثناء الطلوع وأثناء الغروب كما تقدم معنا بيانه في موضعه. وقال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور إن قضاءها يكون بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأعدل والأقوى من حيث الأدلة ومن حيث الأصول، خاصة وأن هذا الحديث يعارض حديثا أصح منه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. ولذلك إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما، مع أن سند هذا الحديث فيه إشكال معروف، ولو قيل بقول من قال إنه حسن أو صحيح لغيره كما يرفعه بعض العلماء، فإنه لا يقوى على درجة ما في الصحيح مما هو صحيح لذاته. فائدة تقسيم الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، وتقسيم الحديث إلى حسن وصحيح إنما هو تقديم الأصح ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعارض. ولذلك قال الأئمة رحمهم الله في المصطلح فائدة والأصول: فائدة تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن، والصحيح والحسن إلى حسن وصحيح لذاته وحسن وصحيح لغيره، إنما هو معرفة المقدم منها عند التعارض. وعلى هذا فإنه لا يقوى على معارضة ما ذكرناه، وقد حصلنا في هذه المسألة وبينا قوة من منع من الصلاة بعد الصبح حتى ولو كانت من ذوات الأسباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: مهلا يا قيس، ترفق من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة، ومحاولة فيه دليل على أن الواعظ والمذكر والآمر والناهي أنه ينبغي عليها أن يهيئ الأسباب لقبول الحق منه قبل أن يعنف وقبل أن يوبخ وقبل أن يقرع. فهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الكلمة الرقيقة اللطيفة لهذا الصحابي ويقول له: مهلا يا قيس. هذا الأسلوب يشعر المخاطب بأن هناك خللا وأمرا. وقال له: الصلاتان معا، يسأله مع أن ظاهر الأمر فيه خطأ ولكنه لم يبادر بتخطئته. وهذا من أساليب العرب الرفيعة وأساليب الخطاب العالية، أنك إذا رأيت المخاطب أوردت عليه سؤالا أشعرته بخطئه وأشعرته ببعده عن الصواب. وهذه هي سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فكان يضع الشدة في موضعها واللين في موضعه، وكان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق أدبا في خطابه وكلامه وأسلوبه، كيف وقد أوتي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم من ربه، وجعله الله عز وجل في أعلى المراتب وأسناها وأشرفها على الإطلاق في معاملة الناس ومخاطبتهم وتوجيههم. فهو إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وقدوة كل من أراد أن يذكر، وقدوة لكل من أراد أن يذكر الناس على أتم ما يكون عليه التذكير، وأن يبين للناس على أتم ما يكون عليه البيان والتوضيح. فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاتان معا، فاعتذر قيس رضي الله عنه بأنه لم يكن يصلي لم يصلي رغيبة الفجر، فقال: فلا إذن. جمهور العلماء على أن قوله فلا أي لا معاتبة عليك ولا بأس عليك ولا حرج عليك إذن، أي ما دام الأمر كذلك وما دام أنك تصلي رغيبة الفجر. ومن هنا وقال بعض العلماء فلا إذن يقصد منها النبي صلى الله عليه وسلم منعه حينما قالوا رغيبة الفجر إني لم أكن أصليهما، فقال فلا إذن، يعني حتى ولو كانت رغيبة الفجر فلا. وهذا القول اختاره بعض الشراح ولكنه ضعيف بالنسبة للقول الأول، لأنه اختاره الأكثرون وعليه الجمهور، واللفظ يحتمل وإن كان يحتمل معنى الثاني ولكن المعنى الأول هو الأقوى وهو المتبادر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: في الاضطجاع هل من السنة وضع الكف أو الساعد تحت الخد الأيمن أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أحب أن أنبه على مسألة، وهي أن بعض الإخوة أخبرني أن هناك فتوى بعدم جواز الأكل من دجاج البيك في جدة هنا، والحقيقة هذه الفتوى ما كان عندي علم بها، وكانوا ينشرون أنني أحرم هذا النوع من الدجاج، وهذه الفتوى كذب لا أصل لها، ولذلك أحب أن تنبه الإخوة على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله إلا بدليل، ولا يجوز لأحد أن ينقل فتوى عن أحد من أهل العلم إلا إذا سمعه أو وجد إنسان من خاصته من طلابه ممن يثق به، خاصة إذا كان فيها ضرر على الناس. فهذه الفتوى ليست بصحيحة، والعجيب أنه أخبرني أنها لها سنوات، وهذا أمر عظيم أن يكذب على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى المشايخ الفتاوى، أن تنقل ترسل الفتاوى هكذا. وإلى الله المشتكى، حتى إني أذكر من العلماء والأجلاء رحمهم الله من كان يقول: أنا أسامح الناس فيما أساءوا إلي إلا في شيء واحد، وهو أن يكذبوا علي في العلم، فقال: من كذب علي في العلم لا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله، حضرت له مجلسا حكيت عنه فتوى فيها إساءة إلى شخص، فلما بلغ قال: هذه الفتوى غير صحيحة، ومن قال هذه الفتوى عني فإني لا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع أنه كان من أكثر الناس طيبة وفضلا رحمه الله برحمته الواسعة في سماحته وعفوه عن الناس. فكل هذا غير على الدعوة وغير على حقه في العلم، كون الشخص يستغل مكانة العالم أو مكانة المفتي ثم ينشر عنه الفتاوى الباطلة، يشوه بها دعوته ويشوه بها قوله، ويشوه على ربما بعض الشخصات يؤذي بعضها بعضا، وبعض الأعداء والتجار قد يؤذي بعضهم بعضا حسدا في نعمة الله عز وجل التي أنعم بها على عباده. وأظن أن هؤلاء محسودين، وأنا تألمت جدا أن هذا من قديم، وتألمت أن أحد ما أخبرني على وجه أستطيع أن أنبه عليه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فأنا سألت عن هذا الدجاج فوجدت أنه يذبح بطريقة شرعية، وأنه ليس من الخارج، ليس من الدجاج المكفن الذي يؤتى ويصعق بالكهرباء، إنما هو دجاج طازج ومباح وحلال. ورأيت بعض أماكن هذه المحلات وتألمت جدا، يعني حتى كونها تخدم الناس على هذا الوجه وتحسن رعايتهم، ويأتي حسود أو إنسان مريض القلب والعياذ بالله فيظلم أهل العلم ويظلم الناس، هذه مصيبة عظيمة. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يقطع عن العلماء وأهل العلم الفضل دابر أمثال هؤلاء، ويقطع دابر كل من يسيء إلى دعوة العلماء ويؤذيهم حسدا وحنقا. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يعلي كلمته وأن يكبت أعداءه. فالذي يحب أن ننبه عليه التريث في نقل الفتاوى، وعدم حكاية فتوى عن إنسان من أهل العلم. وأنا والله أخاف على هذا الرجل أو من نقل هذه الفتوى، لأني أعرف أنني دعوت الله وندمت أني دعوته في بداية دعوتي، أن من تعرض لي في دعوتي فأسأل الله أن يقسم ظهره، وسألت الله في مواطن لا أظن أنه يخيبني فيها، ولذلك ندمت بعد ذلك، وهذا أمر وقع في أول دعوتي، ولكن أقولها تحذيرا من التساهل في نقل هذه الفتاوى. وكل من يشوه دعوتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ويحسننا للناس ويحاول أن يجد بيننا وبين الناس، لا نقول بيننا بل بين دين الله وبين الناس، لأن إنسان يسمع أن شخص يحرم عليه طعامه الذي ينفع به المسلمين، وهذه المطاعم التي تعتني بالحلال وتأتي بالحلال، اذهب وانظر إلى المطاعم التي تطعم الناس لا تبالي بصحتهم ولا تبالي بأرواحهم، ويأتي إنسان يريد أن يبقى، صحيح أنه يريد الدنيا، لكن كونه جاء بين المسلمين وخدمهم وأحسن إليهم وترفق في طعامهم وشرابهم، نحن نعد حسنة على الإسلام والمسلمين، ونتمنى أمثال هؤلاء الذين يحسنون الإحسان، يحسنون النظر في مصالح الناس في أرواحهم وأجسادهم، بدل أن يأتي إنسان يضرهم ولا يبالي بما يقدم لهم. فنقول إن هذه الإساءة وسببها عدم التريث في نقل الفتاوى وعدم التثبت فيها. ولذلك أقول وقولوا للغير، وهذه أمانة لكم، أن لا أحد ينقل عني فتوى إلا إذا سمع مني أو يعرف من خاصة طلاب العلم الموثوقين في معرفة بفتاوينا وأقوالنا أن ينقل عنها. ويقول أيضا سمعت أحد طلاب الشيخ، يكون دقيقا في النقل. أما أن ينقل عني مباشرة يقول فلان يقول كذا، أو ينقل عن أحد من العلم يقول الشيخ فلان يقول كذا، إذا سمع بأذنه أو حضر مجلس وسمع الشيخ يقول بهذا أو أخبره الشيخ أنه يرى هذا الرأي أو هذا القول. وعلى كل حال لا يستهين الإنسان بأمور الشرع، ولا يستهين في هذه الأحكام الشرعية. وفي حكايتها حتى كان بعض العلماء يقول الكذب في الفتاوى ترويجا بتحليل الحرام وتحليل تحليل الحرام وتحريم الحلال كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كله كذب على الدين. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى لا يحل حرام الله ولا يحرم حلال الله عز وجل، فالعلماء ورثة الأنبياء، فلا يجوز أن يكذب عليهم ولا أن يتساهل في نقل الفتاوى عنهم. أردت بهذا أن ننبه الجميع، وأسأل الله بعزة وجلاله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال يقول السائل في الاضطجاع، هل من السنة وضع الكف أو الساعد تحت الخد الأيمن أثابكم الله؟ نعم، حفظ من هدي عليه الصلاة والسلام وضع الكف من أمه على كفه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه وضع خده على الوسادة، وكما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فنمت في عرض الوسادة ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرضها. وعلى كل حال هذا من السنة، ويفعل الإنسان تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيقطع الصلاة بالسلام إذا أصابه ناقض من نواقض الوضوء أو إذا وجد نجاسة في ثيابه أثابكم الله؟ في فرق بين المسألتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا إذا استقام طهور الإنسان واستقام وضوءه. أما إذا انتقض وضوءه فقد بطلت الصلاة، إذا انتقض الوضوء فقد بطلت الصلاة من أصله، إنما يسلم إذا بقيت الحرمة، لأن ببطلان الصلاة تذهب الحرمة، ولذلك يتكلم ويفعل ما شاء. فهناك فرق العلماء رحمه الله بين من انتقض وضوءه وبين من لم ينتقض وضوءه. أما بالنسبة لو رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة فإنه في هذه الحالة فيه تفصيل. إذا كان الماء ومكان غسيل النجاسة قريبا منه فإنه يذهب إلى ذلك المكان وتغتفر حركاته ويغسل النجاسة ويبني على صلاته ولا يقطع، في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وأما إذا كان موضع الغسيل يتعذر أن يصل إليه إلا بانحراف عن القبلة وخروج عن هيئة المصلي فحينئذ يقطع الصلاة، يسلم يقطع بالتسليم تحصيلا للفضل فيما فات، ثم يستأنف الصلاة من جديد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أتى الرجل من السفر ولم يصل المغرب ودخل بلد إقامته وقد أقيم الصلاة العشاء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يصل المغرب أم العشاء أثابكم الله؟ الجمهور على أنه يدخل مع الجماعة نافلة العشاء، لأن المغرب 3 ركعات والعشاء 4، ولا يمكن أن تحصل المتابعة فتختل صلاته. ولذلك يشترطون في اقتداء المفترض خلف المفترض في صلاتين أن تتحد صورة الصلاتين كالظهر وراء العصر، كالظهر وراء العصر، لأنها 4 بعد 4. أما إذا كانت على هذه الصورة فالمغرب لا تصلى وراء العشاء والعشاء لا تصلى وراء المغرب. وعلى هذا يدخل بنية النافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صلى العشاء قبل فيدخل مع الجماعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنها لك نافلة فيدخل بها نافلة، ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم فيصلي العشاء. وقال بعض العلماء يصلي 3 ركعات ثم يجلس في التشهد ويطول في التشهد حتى يقوم الإمام ويأتي بالرابع. وهذا مذهب ضعيف رده العلماء والأئمة، لأنه مبني على القياس على صلاة الخوف في صورة خارجة عن الأصل، ورد النص بالمتابعة والإلزام بها في قول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا نص يدل على أن على أنه لا يصح القياس، ولأن القياس في العبادات أضيق، خاصة إذا عارض نصا أو دليلا ظاهرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.